إذا كان هذا الحكم عاما في جميع أعضاء الوضوء وأنه يجب تعميمها بالمطهر ولا يستثنى من ذلك إلا الرأس ولا يستثنى من ذلك إلا الإيه؟ إلا الرأس على مذهب الشافعية على مذهب الحنفية إذ المأمور فيها مسح الإيه؟ مسح بعض الرأس. لماذا الحكم أعضاء الوضوء؟ يعني إذا كان هذا الحكم عاما في أعضاء الوضوء إلا الرأس فلماذا خص العقابة بالذكر؟ قال وسبب التخصيص أنه ورد على سبب وهو أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعصابهم كلوح وتبرق لم يصبها الماء فقال ويل للأعقاب من النار. يبقى هذا الحكم عام في جميع الأعضاء وسبب ذكره صلى الله عليه وسلم للعقاب خاصة هو أن ذلك ورد على إيه؟ على سبب. والألف واللام تحتمل العهدية تحتمل إيه؟ العهدية. عندك العهدية؟ ما عندك عندك إيه؟ أن تكون العهدية. ماشي. تحتمل أن تكون إيه؟ للعقاب يقصدوا أن يفهم صحيح. للعهد ماشي. ما معنى ذلك؟ أي ويل للأعقاب التي رأيتها لم يمسها الماء من النار. مش ويل لكل عقب. ما لو حملت قال على الاستغراق يبقى ويل لكل إيه؟ لكل عقب من النار غسل أو لم يغسل عمم بالماء أو لم يعمم. يبقى ويل العقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من النار لأنها لم إيه؟ تعمم بالمطهر. والمراد الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء. طيب خلي بالك من شيء الأعقاب التي رآها كذلك لم يمسها الماء ويحتمل ألا تختص بتلك الأعقاب التي رآها كذلك وتكون العقاب التي صفتها هذه الصفة. يعني في عن احتمالين ومع كل احتمال ليها تصرف. ويل للعقاب أي العقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عقب زيد وعقب عمرو وعقب خالد تلك العقاب التي لم تمسها النار لم تمسها الماء لم يمسها الماء. طيب هنا يسأل لماذا توعد هذه العقاب ويل لهذه العقاب من النار لماذا؟ لهل لأنها عقب زيد وعقب عمر وعقب خالد ولا لأنه لم تمسها الماء لم يمسها الماء؟ إذن يلحق بها سائر العقاب التي لم تمسها الماء بهذه العلة. قال لي طب هذا مع الاحتمال الأول. مع الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد الأعقاب التي رآها لا مش التي رآها الأعقاب التي هي بتلك الصفة سواء رآها التي رآها أو إيه أو غيرها فهذا عموم باعتبار الصفة لا باعتبار الأشخاص. تفهم هذا؟ يعني ويل للأعقاب التي هذه صفتها وهو عدم التعميم بالمطهر فحينئذ يكون العموم يعم جميع العقاب بالإيه؟ باللفظ لا بالقياس. واضح كده؟ يبقى ويل للعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عقب زيد وعمر وخالد لأجل علة هي عدم التعميم بالمطهر فيلحق بها ما كان في معناها قياسا هذا اتجاه. أو ويل للعقاب التي هي هذه صفتها يبقى كأن النبي قال ويل للعقاب التي لم يمسها الماء من الإيه؟ من النار. واضح؟ ويل للعقاب التي لم يمسها الماء من النار فيعم ذلك بلفظه العقاب التي رآها والعقاب التي لم يرى لأن العموم باعتبار هذه الصفة. هذا الشخص ولغيره يعني. نعم ماشي. أيه السلام. قال وتكون العقاب التي صفتها هذه الصفة أي التي لا تعمم بالمطهر ولا يجوز أن تكون الألف واللام للعموم المطلق اللي هو الإيه؟ للعقاب

ظاهرا، قال والظاهر كذا. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور والطين، فإنه يقال فيه تجمر واستجمر. طب لو حملنا لفظ الحديث على هذا المعنى فيكون الأمر للندب على هذا. الاستنجاء يكون استعمال البخور إيه؟ في أثناء الاستنجاء؟ لا، ده معنى آخر مستقبل. يعني من استجمر فليوثر، يعني من على المعنى الظاهر من أزال النجاسة بالأحجار ماشي فليوثر. طيب هذا معنى في جانب. في معنى آخر لا علاقة له به، من أراد أن يستعمل البخور فليستعمله 3 مرات ماشي. هذا من حدث العرب يوم يستعملون البخور يطيبون به الثياب، يطيبون به الايه، يعني انت تلبس هكذا تستعمل الطيب تجعل البخور يخرج على ايه، على ثيابك حتى يعلق بايه، بهذه الثياب. فمن استجمره واراد ان يتطيب ويجعل ريح ثيابه لها رائحه جيده فليصنع ذلك كم، يجعله وترا، يجعله ايه وتر. المال الذي صرفه للندب على معنى، فيكون الامر للندب على هذا، فيكون الامر للندب على لانه من تمام الزينه، من تمام الزينه، لانه من تمام الزينه، من تمام الزينه يكون استعمال المره الواحد كما في الاستجمار اتفق بالواحد. هو هنا اللي بيقول فليوتر بثلاث، هو قال والاستجمار فليوتر، فيبقى الامر بالايثار دون ذكر عدد، دون ذكر ايه عدد، فيكون الامر للندب على هذا. لو سالت على الصارف، لو سالت على الصارف لك ان تقول الاجماع، فإن أحدا من أهل العلم لم يوجب استعمال البخور، والظاهر هو الأول، والظاهر هو الأول حمل الاستجمار على معنى الاستطابة والاستنجاء وإزالة النجاسة من محله، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار، واضح؟ الخامسة، ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر. قال ومن استيقظ، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3 إيه؟ فليغمس. أمر بغسلهما. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء إيه؟ 3 فإن أحدهم لا يدري أين مات كذا. ذهب بعضهم، بعض العلماء مش ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء. يبقى إذا استيقظ أحدكم من نومه وأراد أن يتوضأ لا يضع يده في الإناء مباشرة، وإنما يأخذ ماء يغسل به يديه خارج الإناء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، وظاهر الأمر الوجوب. ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، ويقصد النوم يقع على نوم الليل ونوم النهار. وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل. واضح هذا الكلام؟ يعني كلمة بات يقع في الليل فقط، يعني المبيت يقع في الليل اه. لكن اسناده الى اليد يخالف الاخر. نعم؟ اسناده الى اليد يخالف الاخر. ان يخصه بالليل، لان اليد لا يبي. اسند الباتت الى اليد صح؟ نعم. واليد لا يبي. والمعنى يخالف. أين سارت مثلا؟ ممكن أحمله على المعنى أين سارت يده؟ ما هذا عندنا ما يسمى بالمجاز اللغوي يا محمد، وهو ايه؟ انا يعني اقول لك سرقت يدك، والسرقة انت السارق، يعني قد ينسب الشيء يعني اقول مثلا سرقت يده، ويده فهم، والسارق هو كله وليس في ايه يده فقط، فهذا يعني يجوز في اللغه ان تنسب الشيء الى بعض الايه الى بعض العضو او الى عضو من الاعضاء، فاهم؟ سرقت يده لان اليد هي اله الاخذ، مع ان السارق هو كل الانسان، فهذا يعني في الاستعمال اللغوي جائز يعني. ولكن بعض الاخوات كانوا يستعمل بمعنى سارق. ايه بمعنى سارق؟ صورة ممكن محتمل. كان يكون مع أين سار جد وشيء؟ إذا جعل يعني أين وجدت يده؟ أي ماشي. والمبيت يكون بالليل. على كل إن أنت دلوقتي تفهم ماذا؟ تفهم أن هناك نهي عن غمس اليد في الإناء وشرطه قبل أن إيه؟ أن تغسل سلاسل، والنبي صلى الله عليه وسلم علّى ذلك بإيه؟ بقوله أين باتت يده؟ ماشي؟ وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا، وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب. ماشي؟ واستدل على ذلك؟ نعم. هذا استدلال عجيب أو استدلال من؟ انهم ذهبوا الى البنات يعني اذا باتت الليل يعني سبب به بوجوب من نوم الليل وغير النهار. خلي بالك من شيء، هو التعليلات التي ستذكر ستوضح هذا المعنى، التعليلات التي ستذكر ستوضح هذا المعنى. احنا نصبع عند هذه التعليلات ونرجع الى هذه الاقوال المختلفه. واستدل على مذهب الشافعي رحمه الله ومالك بوجهين، احدهما ما ذكرنا من حديث الاعرابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما امرك الله، وليس في الايه الكريمه وجوب غسل اليد قبل ادخالهما في الاناء، وجوب غسل اليدين سلاسل قبل ادخالهما في الاناء. والثاني ان الامر وان كان ظاهر الوجوب الا انه يصرف عن الظاهر لقرينه ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينه هنا، فانه صلى الله عليه وسلم علل بامر يقتضي الشك، وهو قوله فانه لا يدري اين ماتت يده، فانه لا يدري اين ماتت يده. يعني في بعض التعليلات ان الانسان وهو نائم ربما وضعت يده على ايه على قبله او دبره، وربما يكون فيه شيء من أثر النجاسة فتتنجس إيه؟ يده. ماشي؟ فهذا أمر محقق ولا مشكوك فيه؟ مشكوك. فإنه لا يدري أين ماذا يده، ربما وقعت يده على موضع النجاسة، وربما يكون وربما علق بيده بعض النجاسة، ربما فيغسل يديه لذلك، فيغسل يديه إيه؟ لذلك قال يبقى هو علل بأمر مشكوك فيه. والقواعد تقضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم، لا يقتضي إيه؟ وجوبا. إذا كان المستصحب على خلافه موجودا، يعني أنا أجد أن لفظ الوجوب يستعمل كثيرا بمعنى الثبوت، لفظ الوجوب يستعمله العلماء كثيرا بمعنى الثبوت، يبقى الوجوب بمعنى الثبوت، يبقى ثابت وغير ثابت. خلي بالك من حاجة، لفظ الوجوب يستعمل ويقابله الحرمة، الوجوب يستعمل ويقابله الحرمة، والوجوب يستعمل بمعنى الثبوت فيقابله عدم الثبوت. والذي يذهب لي أن الوجوب هنا بمعنى الثبوت، أن الشك لا يقتضي ثبوتا في الحكم، يعني الشك لا يثبت حكما، الشك لا يثبت